استدان من شخص دينا وجعل أجله دخول شهر رمضان أو نحو ذلك من الأحكام فإنها كلها تثبت بذلك. قال ولا يقبل في هلال شهر شوال وكذلك بقية الشهور كشهر الحجة وغيرها إلا شهادة رجلين وأن يكون بلفظ الشهادة. فإذا أتانا شخص واحد في نهاية رمضان أو في نهاية ذي القعدة فإنه لا يؤخذ بشهادته بل لا بد من اثنين ذكرين عدلين وأن يعبر بلفظ الشهادة، لأن من الاحتياط أن نبقى صائمين حتى يثبت لنا ما يزيل هذا الشهر بشهادة كاملة تامة، لأن في الأخذ بشهادة الواحد تفويت لجزء من العبادة وهي الصوم، فلا ينتقل الإنسان منها إلى غيرها إلا بدليل ثابت ودليل قوي على ذلك وهو شهادة رجلين عدلين. فإن صاموا بشهادة، قال ولو صاموا 28 يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط، يعني لو أن الناس صاموا 28 يوما ثم أتاهم اثنان رجلان عدلان وشهدا أنهما رأى يا الهلال فإن الناس يفطرون ويقضون يوما واحدا مكملا لرمضان 29 يوما لأنه المتيقن، فالشهر لا ينقص عن 29 ويحتمل أن يزيد، فما دام الشهر يحتمل أن يكون 29 يوما فإنهم يقضون بعد يوم العيد يوما واحدا تكميلا لرمضان 29، لأنهم بهذا يعلمون أنه قد فاتهم يوم في بداية الشهر. فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا لقوله صلى الله عليه وسلم وإن شهد اثنان فصوموا وافطروا، أو صاموا لأجل غيم 30 يوما ولم يروا الهلال لم يفطروا لأن الصوم إنما كان احتياطا. قال إذا صاموا بشهادة إنسان واحد 30 يوما ولم يروا الهلال فإنهم لا يفطرون، لأنه يتبين لهم أن رؤيته غير صحيحة لأنه واحد لم يراه معه أحد، فيتبينون بهذا أن رؤيته وصومهم لليوم الأول كان غير صحيح، فيزيدون على ذلك حتى يتأكدوا من رؤية الهلال بشهادة عدلين، والأصل أو يتأكدوا أنهم صاموا بعد رؤيتهم لهلال رمضان 30 يوما. والأصل بقاء رمضان، وعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة 32 يوما ولم يروه أفطروا صحوا كان أو غيما لما تقدم. قال والأصل بقاء رمضان حتى يثبت ما يزيله، وعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة 32 يوما ولم يروه أفطروا صحوا كان أو غيما، يعني لو رأى هلال رمضان 2 ثم صاموا 30 يوما ولم يروا الهلال فإنهم يفطرون بعد إتمام 30، بعد إكمالهم لرمضان 30 يوما فإنهم يفطرون لأنهم أكملوا رمضان بشهادة عدلين 30 يوما، وبهذا يعلمون أنهم قد أكملوا هذا الشهر ولو لم يأتهم من يشهد لهم برؤيته. سواء كان صحوا أو غيما. فمن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم، وجميع أحكام الشهر من طلاق وغيره معلق به لعلمه أنه من رمضان. قال إذا رأى إنسان وحده هلال رمضان ورد قوله، يعني لم يقبل قوله، كأن لم يكن ثقة، لم يكن عدلا، فما موقفه هو وقد رأى الهلال؟ قال إنه يلزمه هو أن يصوم، ولو رد القاضي قوله فإنه هو عنده متيقن أنه دخل عليه شهر رمضان، فيلزمه هو الصوم وجميع أحكام الشهر التي تتعلق به هو من طلاق وعتاق ودين وغيرها. أو رأى وحده هلال شوال أصام ولم يخطر لقوله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. رواه قال إذا رأى وحده هلال شوال، إذا أن إنسان رأى وحده هلال شوال ولم يقبل قوله فماذا يعمل؟ هل يفطر؟ قال لا، يجب عليه أن يلزم ما عليه المسلمون وأن يبقى صائما وأن لا يقبل خبر نفسه لاحتمال أن تكون رؤيته غير صحيحة، لأن الذي رآه قد يكون قطعة سحاب في ضوء الشمس لونها أشبه لون الهلال، فلا يفطر ويلزمه أن يبقى صائما مع المسلمين اتباعا لجماعتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والإضحى يوم يضحي الناس. وإن اشتبهت الأشهر على نحو مأسور وتحرى صام وأجزاه إن لم يعلم أنه تقدمه، ويقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق. قال إذا اشتبهت الأشهر على إنسان، يعني لا يعرف الأشهر، كما لو كان إنسان مسجون واختلط عليه الليل بالنهار فلا يدري متى يدخل الشهر ولا متى يخرج وليس عنده من يخبره، فإنه يتحرى ويصوم، يتحرى أن هذا هو أول يوم ويصوم ويجزئه ذلك، إلا إذا علم بعد ذلك أنه تقدم في الصيام على رمضان فإنه يقضي الأيام التي لم يصمها من رمضان، وكذلك الأيام التي توافق عيدا أو توافق أيام التشريق في الإضحى. ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر، ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط، مكلف لا صغير ومجنون، قادر لا مريض يعجز عنه للآية. قال على من يجب الصيام؟ يقول إن الصيام يلزم في شهر رمضان، أي صيام الركن، صيام رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام، يلزم ويجب على كل مسلم، وأما الكافر فلا يلزمه، وإن كان الكافر يسأل عن ذلك ويخاطب به كسائر فروع الشريعة لإقامة الحجة عليه، لكنه لا يصح منه. قال لو أسلم إنسان في أثناء شهر رمضان فإنه يصوم ما بقي ولا يقضي ما مضى، فلو أسلم إنسان في العاشر من رمضان فإنه يلزمه أن يصوم الأيام الباقية ولا يقضي ما تقدمه، لأنه لم يكن واجبا عليه حال كفره. يقول أيضا من شروط الصيام أن يكون الإنسان مكلف، والمكلف هو البالغ العاقل، فالبالغ هو الذي يجب عليه الصيام ويلزمه، والصبي المميز يصح منه ولا يلزمه. وكذلك من شروطه العقل، فالمجنون لا يصح منه الصيام. ومن شرطه، أي شرط الوجوب لا شرط الصحة ولا الإجزاء، القدرة، أي أن يكون الإنسان قادرا فإنه شرط للوجوب، ولو صام الإنسان وعليه مشقة في ذلك فإن صيامه يصح لكنه لا يلزمه. فالمريض الذي يعجز عن الصيام لا يجب عليه، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى ولي صغير مطيق أمره به وضربه عليه ليعتاده. قال: إذا كان الإنسان عنده صبي صغير وهو يطيق الصيام فإنه يأمره بذلك ويرغبه فيه لأجل أن يعتاده ويألفه ويتعلم أحكامه، ويكون سهلا عليه إذا بلغ، فيجد من نفسه حبا ورغبة وانقيادا إلى متابعة الصيام حتى إذا وجب عليه كان سهلا وميسورا. قال أيضا: له أن يضربه ويؤدبه على ذلك إذا وجد منه طاقة وقدرة على الصيام. وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره. على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، أي وجوب الصوم، وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه. نعم، يقول: إذا قامت البينة في أثناء النهار، يعني لم تثبت الرؤية إلا في أثناء النهار، المسافة متباعدة، ومراجعة القاضي الذي يثبت دخول الشهر تحتاج إلى مسافة، فلم يثبت دخول الشهر إلا في أثناء النهار الضحى، فإذا علم الناس بذلك فإنه يلزمهم أن يمسكوا هذا اليوم بقيته، أن يمسكوا بقية اليوم ويمتنعوا عن سائر المفطرات، وبعد رمضان يقضون هذا اليوم لأنهم كانوا جزءا منه مفطرون. وكذا حائض ونفساء طهرتها، أي في أثناء النهار، فيمسكان ويقضيان. قال: وكذا حائض ونفساء طهرتها في أثناء النهار فيمسكان ويقضيان، يعني لو أن المرأة طهرت في الضحى أو الظهر فإنها يجب عليها أن تمسك بقية يومها، وبعد رمضان تقضي هذا اليوم لأن جزءا منه لم تكن صائمة. وكذا مسافر قدم مفطرا يمسك ويقضي. وكذلك الإنسان المسافر إذا وصل إلى بلده فإنه يمسك بقية اليوم، وبعد رمضان يقضي هذا اليوم الذي أفطر بعضه. وكذا لو برئ مريض مفطرا أو بلغ صغير في أثنائه مفطرا أمسك وقضى. وكذلك لو برئ إنسان مريض من مرضه فإنه يمسك بقية يومه، أو كان هناك صبي بلغ في أثناء اليوم وكان مفطرا، فبلغ مثلا مع أذان الظهر بلغ 15 ولم يبلغ قبل ذلك بأنواع وصفات البلوغ الأخرى، فإنه يمسك بقية اليوم ويقضي هذا اليوم بعد رمضان. أما لو كانوا صائمين أي المريض والصغير فإن صيامهم يعتبر صحيحا ولا قضاء عليهم. وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم، لا صغير علم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه. يقول إذا علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم، يعني إذا كان إنسان يعلم أنه مثلا يصل إلى بلده الضحى الساعة 10 فإنه يلزمه أن يصوم. والقول الآخر أنه لا يلزمه أن يصوم ما دام في حال سفر، فإنه ما دام مسافرا فإنه له أن يترخص برخص السفر. فإذا وصل إلى بلده مكان إقامته حينئذ يلزمه أن يمسك بقية يومه. وأما الصغير فإن الصوم بالنسبة له نفل، فإذا بلغ فإنه يلزمه الإمساك من حين بلوغه. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، أن يرزقنا الصيام والقيام إيمانا واحتسابا، أن يغفر لنا ولوالدينا وإخواننا وذرياتنا وجميع المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: رجل صام بعد هذا البلد بيوم ثم أتى هنا وأراد أن يكمل رمضان هنا، فهل يعيد مع بلده أو مع هذا البلد؟ لا، الإنسان يعيد مع البلد الذي هو فيه. إذا كان مثلا هنا فإنه يعيد مع هذا البلد، وإذا كان لم يكمل 29 يوما فإنه بعد فطره بعد يوم العيد يقضي يوما. هذا السائل يقول: ما معنى قول الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه؟ الحسن هو من رواه من يتصف بما دون صفات الصحيح. وكما تعلمون أن المحدثين لهم مصطلحات في درجات علم الرجال، فإذا كان الإنسان ثقة أو إماما فحديثه يعتبر صحيحا، وإذا كان صدوقا أو لا بأس به فإن حديثه يعتبر حسنا. وقوله غريب أي أنه لم يروه إلا شخص واحد ونحو ذلك. وقوله صحيح من هذا الوجه أي أنه من بعض الوجوه التي رويت أنه يكون فيه سند صحيح، رجاله رجال الصحيح. هذا يقول: أحرمت يوم 29 شعبان مساء ووصلت مكة الساعة 7:30 في المساء. فسؤالك يعني هل هي عمرة في رمضان ولا لا؟ أنا هالسؤال، هل تجزي عن شعبان ورمضان أو أطلع حكيها؟ على كل حال ما دام أتيت بها أفعالها وقعت في رمضان من طواف وسعي وحلق، هذه وقعت في رمضان فإن شاء الله تكون، فهي تكون عمرة رمضانية إن شاء الله. إذا ما في لزوم إني أطلع حكيها. لا ما لا. يا أحد بسؤال نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.